الله سبحانك يا بني سبحانك يا الله. يا من ترون

إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمود وحد الله صلى على النبي انطرد على النبي. جميل يا شيخ يا ابن الشيخ. نعم إن الشرك لظلم عظيم. حقا حقا يا سيدي. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Thank you. Soon.